الفائدة الأخرى من هذه الآية بأن المصائب من القدر، المصائب من القدر، وأن القدر يرجع لحكمة الله عز وجل، ومن حكمة الله وضع الأمور في نصابها. فأنه لذلك لمن علم بأن إذا جاءته المصيبة أن هذا من قدر الله، وأن الله عز وجل لا يقدر إلا خير، وهذه من حكمة الله، فرضي على ذلك، فجعل رضاه موافق لقضاء الله عز وجل ولحكمة الله عز وجل. لذلك هنا يأتي وجوب الصبر. لماذا يأتي وجوب الصبر هنا؟ لماذا الصبر واجب؟ لأن الصبر على المصيبة أنك توافق ما قدره الله، توافق حكمة الله عز وجل، إن هو أصابك بهذه المصيبة قدر عليك هذا الأمر، فكان لزاما عليك أنك توافق ما قدره الله وما حكم به الله عز وجل وما كان من حكمة الله، فأصبح وجوبا عليك الصبر على المصائب. إذن الصبر على المصائب وجوب، هو في حق واجب على المرء، كما قلنا بأن هذا من كمال الإيمان، بأن المرء لابد أن يصبر على ذلك. مسألة الرضا بالمصيبة، الرضا بالمصيبة يلحقني على سبيل الاستحباب وليست على سبيل الوجوب. في فرق بين الصبر وبين الرضا. الصبر واجب، أنك تصبر على المصيبة هذا أمر واجب، وكما بينا تصبر عليها باللسان بالقلب بالجوارح. أما الرضا، الرضا بالمصيبة هذا على سبيل الاستحباب، هذا مقام أعلى، لأن الرضا له جهتين عشان تتوضح. الرضا بالفعل نفسه، يعني الرضا الذي يرجع إلى فعل الله عز وجل، فيرضى بقدر الله من حيث فعل الله لهذا المسألة. يعني مثلا الآن أنت قدر الله عليك المرض، فهنا الرضا من وجهين. الرضا من وجه الأول، الرضا بما قدره الله بفعل الله لك، بأنه قد قدر عليك مرض أو قدر عليك ضياع مال، هذا فهذا بما قسمه الله عز وجل لك. هذا الرضا واجب، هذا الرضا واجب، ومن تركه محرم، لأنك الرضا بفعل الله هذا لابد لك أن ترضى بما فعله الله. أما الرضا بالمفعول بالمقضي، يعني لا يطلب منك أنك ترضى بالمرض، بأن نقول لك وجوبا عليك أنك ترضى بالمرض الذي قدره الله عليك، هذا من باب المستحب، هذا ليس من الواجب ولا ولا ولا يطالب به العبد. لكن إن رضي به على أنه أمر قد قدره الله عليه ليس من الفعل بل هو المقضي من عند الله عز وجل، وأنه هذا كما سيأتي في الأحاديث الأخرى إما من باب تكفير الذنوب أو من باب رفع الدرجات وغير ذلك، فرضي بذلك هذا من باب الاستحباب، لكنه ليس من باب الوجوب. يعني لابد تفرق بين الفعل من الله عز وجل والمقضي به. يعني الآن أنت لا يطالب المرء بأن يرضى بأن ماله قد سرق منه، لكن يجب عليه أن يرضى بفعل الله هذا الذي قدره هو السرقة. يقول هذا من فعل الله عز وجل، أنا واجب علي أصبر على ذلك وأرضى بما قدره الله عليه. أما أن أنا أرضى بأن مالي أخذ مني هذا ليس وجوبا لكن مستحبا، من باب أنك رضيت به على أن الله قد قدره عليك هكذا، قدره عليك مقضي. لكن في فارق بين الواجب وبين المستحب، هذه مسألة يعني لابد أن نبين لها. فالرضى بفعل الله هذا هو الذي وجوب، مثل الصبر على فعل الله عز وجل. أما الرضا بما بالمقتضى أو بما بالفعل بالمفعول فهذا على باب الاستحباب. لذلك لما قال علقمة هي الرجل تصيبه المصيبة فيعلم من عند الله فيرضى ويسلم، هذا رضا بفعل الله وتسليم بفعل الله، هذا المقصود، هذا هو المقصود هنا، بأنه يرضى ويسلم بفعل الله عليه، وهذا واجب كما قلنا في الصبر أيضا. وأما الأمر الثاني هذا على سبيل الاستحباب. ثم ذكر المصنف الحديث الآخر في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. و مش قادر أحد الفرق من الرضا بفعل الله والصبر على، يعني هو في فرق من الرضا والصبر على فعل في الدرجة يعني لا على من باب الفعل واحد ستجون واحد هو في خلاف في فرق. ايه هو الصبر؟ انت تصبر تنازع القلب فيه، يعني انت تصبر مع شده عندك في القلب. الرضا مرتبه اعلى، بمعنى ايش؟ بانك يستوي عندك بعض الناس لما تعلم انه قدر الله عز وجل فيستوي عنده الفرح والشده. يعني لو جاءته مصيبه فهو رضى بها، هذه اعلى من الصبر. يعني لا تجد القلب تجاهد في القبول، الصبر في مجاهدة في القبول، بأنك تصبر وتجاهد نفسك في القبول. الرضا هذه درجة أعلى، بأن المرء يعلم بأن هذه المسألة كله هو قدر، أمور دنيوية، فيرضى سواء جاءته مصيبة أو لم تأتيه المصيبة، هو راضي بما سيحدث، قلبه لا يهتز بها، فهذا مقام أعلى. لأنه سيأتي الصخر طبعا هذا منهي عنه سنبينه أيضا. ثم الصبر ثم الرضا، وأخيرا الشكر. الشكر على مصائب الله عز وجل، وهذه سنبينها في الحديث الأخير اللي سيأتي معنا الآن. هم الأربعة هؤلاء. الشكر غير التسليم، الرضا بالتسليم واحد. الرضا بالتسليم يعني قريبين، لكن الشكر هذا مقام أعلى المقامات. طب هيدك إيه سيأتي. الرضا اللي موجود في المرض يعني إيه؟ هو الرضا بالفعل مش في المرض. لا إيه الاستحباب الموجود في المرض؟ يعني أنا خلاص مريضت فرضيت بقضاء الله عز وجل. لا لا، الاستحباب في انك ترضي بالمقضي عليك، بانك رضيت بالمرض اللي جالك. يعني انت الان مريض، في واحد مريض بس هو تعبان متضايق ان في مرض، كاره المرض، بس هو لا يعترض على على قضاء الله عز وجل، لكن هو متضايق من المرض، متضايق من ماله راح منه. طب هو ده مش مؤدي الاستحباب فيها ايه؟ الاستحباب في ان اذا رضي حتى بضياع المال اصبح عند نفسه صافيه انه راح منه المال، لان هذا قد قدره الله عز وجل ورضيه الله له كونا وقدره عليه، فرضي بذلك. يعني هذا نقول هذا باب المستحب، لا نلزمه بذلك. ان هو وصل لهذه الدرجه هو الباب هذا مستحب، لكن ليس لزاما عليه. طب وعدم الرضا وعدم الالزام ليه؟ طب يعني عدم الرضا وعدم، انا قلت الرضا بالمقضي هذا مستحب، اما الرضا بالفعل من الله ده واجب. طيب مالي سرق ايه عدم الاستحباب في؟ يعني ايش عدم الاستحباب؟ يعني انت عندك امرين لتنظر ليهم. الفعل الذي قدره الله عليك بانه قد سرق، سرقت، هذا هذا قضاء من الله، هذه مصيبه الذي اصابتك، اصبر عليه، لازم تصبر ولا وترضى. ايه الاستحباب بقى في كده؟ ان المقضي ايش هو؟ ان المال سرق، هل انت نطالبك بانك ترضى من داخلك بان المال ده راح منك؟ يعني تكون نفسك راضيه بان المال راح خلاص؟ الفرق، الفرق بين الفعل نفسه وبين الشيء اللي راح منك خلاص. هل انت راح منك المال؟ انت راضي بما قدره الله، بس من داخلك انت حزين المال راح منك. انت ايش؟ حزين، المال بتاعك مش موجود. في واحد تاني لا، لا يشعر بهذا الحزن، لا يفرق معاه المال جاله ولا راح منه، هو عنده رضا بالفعل ورضا بما ذهب منه. قال انا نفسي راضيه بما ذهب مني الان، ولا افكر في هذا المال، خلاص الله اختاره عنده او هيكون ليا في الجنه. هو لا يشعر بايش في صدره، بانه متضايق من هذا المال. هذا الفرق، واضح ولا مش واضح؟ انا مش عارف. كمان يبكي حزنا مثلا من توفى الله من اسرته او كده وهو راضي بقضاء الله. يعني نعم، البين بين البكاء ليس فيه شيء، لان النبي صلى الله عليه وسلم بكى على ابراهيم ابنه ابراهيم، والبكاء هذا الفعل ارضى بقضاء الله سبحانه وتعالى. احنا نريد نفرق بين الفعل الله عز وجل وبين الشيء المقضي الذي ذهب منك، المصيبه التي ذهب منها. انت رضيت بهذه المهمه؟ يعني انت فقد الولد، هل انت راضي بقضاء الله بانك اصبت في ابنك مثلا؟ يعني اسال الله عز وجل ان يحمي الكل، لكن انا اقول الان هذا رضاء بالقضاء. لكن المرحله الاخرى الرضا بان الولد مش موجود، فقد، هل نطالبك وجوبا ام هذا مستحب فقط؟ لا نقول وجوبا، لانك لك انك تشعر بفقد الولد، وان لكن لو قلت والله انا حتى رضيت الان وان ابني مش موجود لان الله اختاره عنده وان هو في ان شاء الله يكون لو كان دون البلوغ في الجنه وفرط لي على الجنة، كل هذا مقام اعلى، لكن هو مستحب ليس بواجب. زي ما قلت لوصف فلسفه سيدنا عروه كده مثلا، وادي فيها كلام اصلها ايضا. لكن طيب، ثنتان في الناس او اثنتان في الناس هما بيهم كفر، يعني خصلتان من شعب الكفر. خصلت كما قلنا بان كما ان الايمان له شعب فالكفر ليه شعب، فهنا خصلتان من شعب الكفر قائمتان في الناس، الطعن في النسب والنياحه. الطعن في النسب اما الطعن في اصل النسب او الانتقاص من النسب، يعني يطعن في نسبه أصالة وهذا فيه رمي، أو ينتقص كما يعني يحدث بأن ينتقص بأنه هو مثلا من أصول كذا أو من أصول كذا أو كذا، أو ينتقص بالناس. هذه من شعب الكفر، هذه نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لما جاء أبي ذر تقريبا رضي الله عنه لما سب أو عير أبي ذر رضي الله عنه بأمه، قال يا ابن السوداء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه؟ قال انك امرئ فيها جاهليه، فبين ان هذا امر من امور الجاهليه التي لا يصح فيها النقص من النسب او الطعن في النسب، والطعن اشد لانه يعني فيه رمي من الباطن. فقال هذا الطعن في النسب والنياحه، وهو النياحه على الميت، وهو عدم الصبر على ان اصابه يعني حاله وفاه او موت، وهذا اكثر ما يكون عند النساء، انه يعني يجزع اما باللسان فينطق بكلمات فيها اعتراض على الله عز وجل، أو يجزع في جوارحه لطم الخدود وشق الجيوب وغير ذلك. هذه من باب النياحة عن الميت. هو قال النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر، يبين أولا بأن الكفر شعب، الكفر شعب، كما أن الإيمان شعب فالكفر أيضا شعب، وأن من شعب الكفر عدم الصبر على المصائب، فيؤدي ذلك إلى إما النياحة أو طبعا الطعن ليس مجالنا هنا في مسألة الصبر، ده أمر آخر، لكن النياحة على الميت هو المقصود بها. وجه الشاهد في هذا الحديث من هذا الباب لأنه يتكلم عن الصبر على قدر الله، بأنه يتكلم هنا عن النياحة، النياحة على الميت تبين عدم الصبر على مصيبة الموت، فهذه فيها من شعب الكفر أو من شعب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هما فيهم كفر. وهنا في فارق بين البكاء وبين النياحة، البكاء لا إشكال فيه إن لم يصحبه جزع أو سخط أو اعتراضي أو غير ذلك، لأن البكاء قد ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى على إبراهيم قال إن العين تدمع وإن القلب لا يحزن وإن ولا نقول إلا ما يرضي الرب إن وإن بك يا إبراهيم لمحزنون، فهذه أيضا لا إشكال فيها. ولكن هنا المسألة معنا الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اثنتان من الناس هم بهم كفر، فأي كفر هنا المقصود؟ أولا الكفر على نوعين، كفر أكبر وكفر أصغر، كفر أكبر مخرج من الملة وكفر أصغر، كفر أصغر اللي هو الكفر العملي. طيب ما أنت فسرت الماء بالماء الآن، يعني أنت الآن أنا عايز الدليل، الدليل على أن هذا هو من الكفر الأصغر، لأنه قال اثنتان من الناس هم بهم كفر، ففي هناك كفر مطلق مخرج من الملة وهناك كفر لا يخرج من الملة كفر أصغر، وهناك قاعدة كده أحد يعلمها؟ أخ المستخبي خلفك هتجي وأنت هتجيبها، هما كفر لما هو كفر أصغر ولا أكبر؟ أصغر. وقول ابن عباس رضي الله عنهما عندما قال كفر دون كفر، فين ابن عباس قال حاجه هنا؟ انا اريد ان اقول الحديث قال اثنتان بالناس هما بيهم كفر، انت قلت بكفر اصغر، هي وش كده يعني بالصدر، هي يعني دفعا بالصدر ولا بالعلم؟ يعني انت الان قلت لماذا هي كفر اصغر؟ اني معصيه الرسول صلى الله عليه وسلم ما حددش ان هو يخرج من الملة، يعني ما قال كفر، الباء دي ما عملش كفر، ما قال كفر عشان دي افعال او اعمال، اما الكفر ده كفران نعمه طبيعي، كفران نعمه. لا شيخنا هذه كفر اعمال، تمام، يفعل كفر اصغر الإنسان. الكفر اكبر، اما الكفر العقدي فبيبقى بالقلب يا شيخ. لا انت كده هتودي نفسك في مين قال ان الكلام ده موافق عليه؟ انت عايز تحصر الكفر الاكبر في الاعتقاد فقط؟ لا ده ارجاء. مين قال ان الكفر الاكبر في الاعتقاد فقط؟ لا الكفر الأكبر ممكن يكون بالعمل أيضا، هو لو واحد سب الدين ده إيه؟ مثلا هجيب حاجة صريحة بس عشان ما نخشش في الوقت ومش مجالنا، لكن الآن إيش ده تلفظ، ده كفر بهم مش الأصل إن هي كده تعتبر كفر، إلا يعني لو أطلق هذا الحديث فقط لهذا المقام يعتبر كفر، إلا لو جمع بين أطراف الأدلة مثلا أو كده. قاعدة ابن تيمية في الكفر إيش قال؟ راجع شوية، ابن تيمية قال في الكفر ايش؟ هو قال الحديث قال في ايش؟ رجعوها معي، قال اثنتان بالناس هم بيهم كفر، صح كده؟ كفر دي ايش؟ نكرة. يبقى القاعدة بتقول ايش عند ابن تيمية؟ ويعني قبلها اهل العلم ايش؟ جبتها لكم اهي دلوقتي. الكفر اذا جاء معرف بالالف واللام يبقى المقصود به الكفر الاكبر. مثال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، لذلك قال مش احنا بنتكلم في القاعدة الآن دلوقتي هتناقش في المسألة الفرعية بأن ترك الصلاة فيه، ما أنا عارف أن فقهيا فيها خلاف، بس أنا بتكلم الآن بين الأصل القاعدة الآن، ما هو أنت كده لو خرمت كل شيء مش هنقدر أن احنا نوصل الآن. هو الكفر إذا جاء معرف، ذاك أنا قلت قاعدة ابن تيمية، الكفر إذا جاء معرف بالألف واللام هيقصد به الكفر الأكبر، وإذا جاء الكفر منكر فيقصد به الكفر الأصغر. نعم في بعض الناس تنازع في هذه القاعدة، لكن أنا أتكلم الآن من باب المدرسة الآن، خلينا الباب مش بابه تأصيل لهذه المسألة، لكن هو قال الآن بالكفر عندما يأتي منكرا فنكرا فيقصد به الكفر الأصغر. مثال قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض، فهنا أي قتال، ولا شك هذا بدل الكبائر، ولكن قتال المسلم لأخيه المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قتال المسلم في سوق، لا آسف، سباب المسلم في سوق وقتاله كفر، هذا أيضا كفر أصغر، ليش كفر أصغر؟ لقول الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا سماهم مؤمنين، فمع سماهم مؤمنين هو بيتقاتلوا، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم سماه كفر، يبقى هنا المقصود هنا كفر دون كفر. فقال القاعدة تقول بأن الكفر إذا جاء نكرة الأصل فيه أن يكون كفر أصغر. طبعا هذه يجمع لها قراءة محتفة وأدلة أخرى، لكن الأصل في الكفر إذا جاء معرفا بألف ولام أن الأصل فيه هو الكفر الأكبر. لذلك هنا المقصود هنا اثنتان في الناس بهم كفر، فنكر كلمة الكفر كما قلنا، فإذا المقصود به هو الكفر دون الكفر. طيب الناس هنا على مسألة المصيبة على أربعة أحوال أو أربع مراتب. المرتبة الأولى هو السقط، أن يسقط، أن يسقط عندما تأتيه المصيبة، إما يسقط بالقلب أو يسقط باللسان أو يسقط بالجوارح. وهذه امتثالا لقول الله عز وجل من الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة نعم انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، والعياذ بالله من ذلك. فإذا قد يكون هذه المرتبة الأولى في الأقدار، وهذه الذي منهي عنها وهي المحرمة، والتي قد يؤدي فيها إلى النياحة، إلى لطم الخدود، شق الجيوب، إلى غير ذلك ما يفعله من المال المانع. المرتبة الثانية وهو الصبر، الصبر على المصيبة، وهي أن الإنسان تأتيه المصيبة يعلم ويكره ما أتاه، ولكنه يصبر لأنه يعلم أنه من عند الله عز وجل، وأنه يجب أن يصبر على أقدار الله عز وجل. فهذا هو المرتبة الثانية التي هي واجبة عليه. ثم بعد ذلك الرضا، الرضا هو أعلى من ذلك، يعني يكون عنده الأمر سواء، كما قلنا الأمر عنده سواء قبل المصيبة بعد المصيبة، وهذه الدرجة الأعلى، الأمر عنده سواء، هذه ضبطها كده كأنه قبل المصيبة بعده، لأنه يعلم أن هذا قضاء الله، فيسلم بقضاء الله عز وجل ويرضى به سواء قبل المصيبة أو أعلى أو بعد المصيبة. هذا هو الفرق بين الرضا والصبر. كما قلنا الصبر فيه مجاهدة، وأنه حتى يصبر معه مع أن النفس لا قد لا تطيق، لكن هو يحبس نفسه، كما لأن الصبر أصله الحبس كما قلنا، يحبس نفسه عن يفعل الحرام لأنه امتثالا لله عز وجل. أما الرضا في المسألة عنده سواء. والرابعة والتي لا يقدر عليها إلا قليل من الناس وهو الشكر، وهذا الشكر هو يأتيه من كمال الإيمان رحمكم الله، وهو يعلم بأن هذه المصائب التي قد أصيب بها أو هذه المصيبة التي قد أصيب بها من عند الله عز وجل هي أهون بكثير في الدنيا من مصائب الدين ومن مصائب الآخرة. فيعلم بأن هذه المصائب التي تأتيه في الدنيا هي تكفير له إما عن الذنوب والمعاصي، أو هي رفع له في الدرجات، أو هي ممكن تكون زيادة له في الحسنات، بأن الله جل يعني يبتليه بذلك ليزيد له في حسناته، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا شيء إلا كفر له بها حتى الشوكة يشاكها. فهو إن علم ذلك واستقر في قلبه فيشكر الله عز ذلك، يشعر بأن هذه منحة من الله عز وجل، إما أنه يعني الله عز وجل يخلص منه في الدنيا فيأتي الله عز وجل خالصا ليس عندي شيء فيقول الله عز وجل الجنة، أو بأن الله عز وجل يعني يجازيه خيرا على صبره ورضاه وشكره فيزيد له من حسناته. وهذا مقام لا شك من أعلى المقامات في التعامل مع الأقدار أو مع المصائب من عند الله عز وجل. ولهما عن ابن مسعود مرفوعا، الألف واللام أكبر بدون ألف واللام أصغر. أحسنت يا أستاذ طارق، معلش أنا قرأت متأخر سامحني، لكن الإخوة شغلوني هنا. طيب لهما عن ابن مسعود مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية. هذه أيضا عن ابن مسعود، ولهما أي عن البخاري ومسلم، عن ابن مسعود مرفوعا أي أنه موقوف على ابن مسعود وله حكم رافع، لأن هذا من الغيبيات، لأنه قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. أولا هذا يدل على إيش؟ ليس منا، هذه براءة صحيح؟ طب هذه براءة إيش؟ ليس منا براءة كبرى أم براءة صغرى؟ صغرى. لماذا؟ لسه مش هيسأل الكفر دون كفر. فين الكفر؟ أنا ما قلتش حاجة هنا، هو هنا في كفر؟ مش براءة من قال ليس منا، ليس هذه النبي صلى الله عليه وسلم لما يتبرأ قال ليس منا، ليس من الصغر. فهذه براءة كبرى أم براءة صغرى؟ صغرى ما غشنا فليس منا. طب إيش فيه؟ يعني ما خرجش من الملة. إيش الدليل؟ زي ما كده يعني برضو كده. أنا قلتها الأسبوع الماضي أو قبل كده. إيش؟ زي ما غشنا فليس منا. طب ده أنت يعني بتجيب لي دليل قدام دليل، لكن فين الدليل بقى اللي أنت هتستنبطه؟ طب ما غشنا فليس منا يعني هذا لا، هذا ليس إيش؟ ليس براءة من الـ من الـ من الـ من الإسلام. يتبرأ من الفعل. هو بمعنى أنه يتبرأ من الفعل. أيوة أنا أريد التفريق هذا. هناك براءة من الشخص. من الشخص. لا خلينا بس نأصل المسألة دي عشان الحاجات دي مهمة والله جدا. سيبكم من الحفظ، تأصيله أهم. في براءة من الشخص وبراءة من الفعل. لو تبرأ من الشخص لمعنى انه ايش كفروا زي ما بين الرجل والشرك والكفر بين الرجل والشرك والكفر هذه نعم هنا براءة من الرجل الذي يفعل ذلك على طبعا قول من قول وفي براءة من الفعل أن يبرأ من فعله مثله في السنة الذي تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فعل من وفعل من فعل خالد بن الوليد لما قاتل الناس الذين قالوا صبئنا وفعل أسامة بن زيد لما قاتل الرجل بعد لا بعد ما قال له لا قال قتلته أسامة ثم قال النبي رفع النبي يده وقال الله إني أبرأ إليك ما أتش من أسامة مما فعل أسامة فبينا هذه مسألة مهمة البراءة من الفعل غير البراءة من الشخص يبقى كفره براءة من الفعل يبقى أتى بكبيرة من الكبائر الذي فعله ذلك وهذا هو المقصود معنا الآن ليس منا أي إيش ليس من هدينا ليس على سنتنا ليس من من من جماعتنا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية هذه تبين بأن أولا هذا مقام الحديث لأنه من باب ترك الصبر لأن الذي يفعل ذلك من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية هذا يدل على عدم الصبر على المصيبة هذا مقامه في الباب الذي معنا الآن فبين بأن هذه الثلاثة أعمال أو ثلاثة أفعال هي من الكبائر هي من الكبائر وهذا الدليل على أن الكبائر البراءة لأن كنا الكبائر تعرف بالوعيد أن يأتي بها وعيد يأتي فيها براءة منها هذه يأتي فيها تنصيصا من أكبر الكبائر مثلا يأتي فيها كما في الربا محاربة لله عز وجل ورسوله فهذه كلها من الأشياء التي تبين أنها من الكبائر فهنا يبين بأن ترك الصبر والتسخط على قدر الله عز وجل تبين تدل على نقص الإيمان وهذا فيه دلالة أيضا على أن الإيمان يزيد وينقص باللزوم على أن إذا كانت هذه تؤدي لنقص الإيمان فنقص الإيمان يكون بنقص الطاعة أو بفعل الذنوب والمعاصي هو في مثال على في مثال على البراءة من للنبي عليه الصلاة والسلام من الشخص يعني حبسه لا وأقر النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين بس هو ما تبرأ أقرهم أقر على ابن عبد الله بن أبي بن سلول من المنافقين لما قال له عمر أضرب عنقه فقال لا حتى لا يقول الناس إن محمد يقتل أصحابه فهو فيه بس ما قالش أتبرأ منه لكن هو من أصحابه وهي خلاص هو أقر عمر على ذلك على أنه هو المنافقين لكن هو تركه لكن في ناس صرح بقتلهم لما دخل مكة قال اقتلوا فلان وفلان وفلان هم كانوا على الشرك أصالة دوت كانوا على الشرك انت تقصد لو تبرأ منه بعد الإسلام أشخاص هو المنافقين الذي جاء من اللي قلت لك الآن هو ثبت أنه هو المنافقين لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم ترك الرجل الذي قال اعدل يا محمد ما كلام تعدل ما هو بين النبي صلى الله عليه وسلم قال سيخرج من ضيد هؤلاء إيش قوم لا تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم لو أدرك يمرقون لو أدركتم لقتلتم قتلة حتى عمر رضي الله عنه قال أو خالد ما أدري اللي كان جنب سيدنا النبي قال دعني أضرب عنق هذا منافق فقال اتركه فده إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على أنه لأنه قال النبي أعدل قال ويحك من يعدل لم يعدل لكن تركوا النبي صلى الله عليه وسلم أولا تركوا لعل الله عز وجل كان ممكن سيتوب عليه فيرجع لكن في وقتها بل بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نعم والمرأة التي ثبت النبي صلى الله عليه وسلم وجاء الرجل قتلها زوجها المرأة التي ثبت النبي صلى الله عليه وسلم كانت تسب وتنقص منه كانت زوجة عند الرجل الأنصاري فلما قالت ما قالت في النبي صلى الله عليه وسلم فشق بطنها النبي صلى الله عليه وسلم الرجل فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت فيك كذا وكذا فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمها ولم يحد بها ابن مكتوم ابن أم مكتوم وهي كانت على الإسلام؟ طبعا كانت معاها كانت زوجة له لكن تنتقص قامت ابن أم مكتوم نعم أما عندها ابن أم مكتوم بس دي ما كانتش أصلا نعم يعني أقصد إن في حالات في المسألة هذه نعلم فيها وقال هنا شفنا ليس منا دي يبقى دي كفر إيه أزهر ولا إن كانت براءة من الفعل فهي من أكبر الكبائر من الكبائر هي تبين لك من السياق السياق هنا يبين قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوء أصوى أقول لك شيء تعرف أولا المسلم مع الشهادتين فلابد حتى يخرج منها يأتي بفعل ناقض للنواقض فحتى يخرج منها فهذه تظهر لك من من من من الأحاديث التي تأتي من الأدلة هل هذه براءة من فعل كما مثلا جاء فعل الجس مثلا او الجاسوسية التي فعلها حفص بن ابي بلتعة على القول بانه من من من من الكبائر التي تخرج لو فعلها براءة ولاء لأهل الكفر وانظر لحاطب عليه السلام لما قال رضي الله عنه قال والله ما فعلته ردة يعني أراد أن يبين عليه السلام أن هذا ما فعله هو براء ولا لهم وبراء منهم، لا ما فعلته ردة بل كان لياد إلى آخر الحديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله عز وجل طلع أهل بدر فغفر لهم. المهم حتى لا أدخل في هذه مسألة الشائكة الآن، هي مش موضوع الباب، لكن أنا أريد أن أبين بأن السياق يبين لك هي هي براءة، لا في هل هي براءة من الفعل، وهل هل الفعل هذا من من الكفر ولا هذه من الكبائر؟ زي ما نرشحنا فلسه من الدنيا دي اساسا، انا عايز اقول لانه ايه اللي يخلي اقول ان الغش ده براءة من الفعل وليس من النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على الرجل في السوق وقال له لا انت كفرت اسلم، هو قال لا يا هذا ما هذا ما يا صاحب الطعام ما هذا البلل، قال له اصابته السماء يا رسول الله، قال هل بينت للناس من غشنا فليس منا، ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم. هو لما قال له غشنا فليس منا قال له انت كفرت ارجع اغتسل يعني حتى قل الشهادتين وارجع تاني. فالسياق يبين بان هنا براءة من الفعل ليست براءة من ليست براءة من من من الدين كله. لذلك ورده لما قال لأسامة وقال قال اني ابرأك من فعل، فهنا بين بان البراءة من الفعل هذه لم تكن مخرجة من الملة، فهنا السياق يبين لك. ايوه ده نعم. قصدي عليه نجمع بين الادله شفنا لما نلاقي ليس من غشنا فليس منا، وهنا ليس منا من ضرب الخدود، ونرى ان هذا ليس كفر اكبر مخرج من المله وهذا ايضا كفر، فنفهم من هذا من هذا السياق ان ليس منا لا تعني الخروج من المله. طيب ما هذا اللي احنا قلناه يعني. نعم جمع الادله يعني. ما ايوه ما هو ده اللي بيقول لي عرفنا منين في مغشنا، فبينت له ان الحديث ان النبي تركه، لو كان هو لو كان هو كان كفر لقال لا ادخل في الاسلام مره اخرى، لكن هو هنا برأ من من الفعل، انا بريء مما جلس بين بين اظهر المشركين لا ترى لا ترى له ناران. طب هو البراءه هنا ايش؟ براءه من الفعل ايضا ليس براءه من من الشخص نفسه، من الفعل الذي تبرأ، وهذه دلاله عنه كبيره من الكبائر. براءه من ايش يا شيخ؟ أنا بريء ممن جلس بين أظهر المشركين. ليس منه من عاش بين ضرايا بين ضرايا المشركين. ليش سؤالك؟ يعني بناخد بس إنه ده يعني ما يعتبر يعني حجة على إنه الناس ما بتسافرش دول الكفر. طبعًا. شفنا. ما هو ده نعم مسافرش الاستقرار. الاستقرار. الجلوس. أروح ما يروحش يستقر. أو إذا كان لوقت الأمر مؤقت حتى يقيم شيء ويرجع مرة أخرى، وبعدهم قيد بأنه إذا استطاع أن يقيم دينه ولا فيها نظر. هذه الحديث على عموم الله أعلم. طيب عشان ننجز شيخ الـ الـ الـ الـ الباب بس وننتهي من الباب، ولو في أسئلة نؤجلها يعني بعد إذنكم. قال ولما عبد مسعود مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية. قلنا ليس منا هذه بيناها، ضرب الخدود وشق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية. شق الجيوب اللي هو شق الثياب وتقطيعها، وهذا كان موجود أكثر عند النساء، وأيضا ضرب الخدود عندما كان يصيب الرجل أو حتى المرأة المصيبة كان يفعل في الجاهلية يضربون الخدود. أو دعا بدعوى الجاهلية، ودعوى الجاهلية هذه مقصود هنا بالجاهلية ما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل بأن إذا ذكرت الجاهلية يقصد بها قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فقد رفعت الجاهلية، لم يعد هناك جاهلية. فمسألة إن لكن ممكن تقول جاهلية مقيدة، أما الجاهلية المطلقة العامة فقد انتفت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أنك تقول بأن هناك امرئ فيك جاهلية أو هذه جاهلية مقيدة فيجوز في هذه المسألة، لأن البعض أنكر على أن يطلق الجاهلية مرة أخرى. هذا صحيح، بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لم تعد هناك جاهلية، لكن هناك أصناف من أصناف الجاهلية أو أنواع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك امرئ فيك جاهلية. من دعوة الجاهلية أن يتلفظ بألفاظ كان يتلفظ بها في الجاهلية، يبقى هذه من الأفعال ضرب شق الجيوب وضرب ولطم الخدود، وأيضا أن يتلفظ من ألفاظ الجاهلية كان يقول كما يقال يعني وصب بعض يعني بعض الألفاظ كان يقول لها في الجاهلية أو بعض الأعمال. منها أيضا أدخل العلماء التعصب، لأن هذه الجاهلية دعوة الجاهلية الأصل فيها قائمة على العصبية أو القبلية، كانوا يتعصبون وكانوا لقبائلهم لقومهم لغير ذلك. فهذه يدل على مسألة أيضا مهمة نحن فيها الآن حقيقة، وهي هذه من الجاهلية المنكرة أيضا التعصب الذي يكون في زمننا هنا، سواء التعصب لمذهب من المذاهب سواء فقهيا أو غير فقهي، سواء التعصب يعني عالم معين أو شيخ معين أو مجموعة معينة أو جماعة معينة، فيعاد عليها ويوالى عليها، فيكون هو يظن أن الحق هو من كان مع هؤلاء والباطل مع غير هؤلاء. هذا لا شك بأنه فيه ما فيه من التعصب، حتى بين أهل العلم التعصب لعالم محدد هذا لا يصح. حتى العلماء يعني أصحاب المذاهب الأربعة الشافعي وأبو حنيفة قبله ومالك والشافعي وأحمد كانوا يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي، أو إذا خالف قولي قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بعرض بقولي عرض الحائط وخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. حتى يعني هناك يعني الشافعي قال من تبينت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليس له أن يتركها لقول كائن من كان. وهذا هو التجرد في العلم وعدم اتباع الهوى. أما أن المرء يتعصب لمذهبه الذي درسه أو يتعصب لإمامه أو يتعصب لشيخ يحبه حتى ولم يكن على الحق، هذه عصبية مقيتة. وهذه عصبية أيضا أو تعصب لجماعة لمنطقة لفكر معين، هذا كله لا صح. المرء لابد أن يقول الحق ويتبع الحق ولو على غير الهوى ولو على غير من هو معه. قال الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم إلى آخر أو الوالدين والأقربين. فهنا هذه المسألة مهمة جدا أن نركز عليها، لأن ظهرت مسألة العصبية هذه يعني وتعلو يعني كل فترة وتفرق بين الإخوة وبين المسلمين، وهذه هي التي يعني أدت إلى ما نحن فيه. مسألة التعصب هذا والتفرق هذا هو الذي يعني يبحث عنه أعداء الدين بأنه يفرق المسلمين. طبعا هناك في فرق بأننا نتكلم الآن عن جماعة السلف أو أهل السنة والجماعة، أما من ليس من أهل السنة والجماعة وليس من السلف هذا لابد أن يفترق عنهم حتى لا يظن أحد أن كلامنا تجميع الناس كلهم مع بعض. لا، احنا نتكلم فقط على من كان على منهج أهل السنة والجماعة. أعمل فيك إيش يا عليكم السلام الله أكبر. أولا شوية طب ليش؟ مفهول الله مستعان. كنت اتصلت طيب بتصل شوية برضه الله المستعان. فنقول بأن الأصل هو اجتماع، أن نتكلم عن اجتماع جماعة المسلمين، وأما من كانوا من أهل البدع والطوائف المخالفين السنة والجماعة فلا يجمع معهم أبدا، بل لابد أن تنقى الصفوف بذلك. ثم قال المصنف عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. الله. التعصب يعني الولاء للمسلمين عموما، يعني هل ده يبقى على باطل وده على حق، هذا الفرق فقط ولا ايه؟ الولاء للمسلمين ككل؟ كولاء او براء يعني طبعا. لا ما فهمت سؤالك. التعصب يعني في تعصب وفي ولاء، يعني المفروض المسلمين يبقوا مجتمعين تحت راية طبعا، وده الأصل في المسلمين طبعا. برضه هيبقوا موالين هذه الرأي وهيبقوا عندهم نوع عصبية لهذه الرأي، صح ولا غلط؟ طبعا التعصب تقصد، لو تقصد الولاء والعصبية لجماعة المسلمين هذا هو المطلوب. لذلك أنا قلت الآن كلامنا كله دائر على نتكلم عن جماعة المسلمين، فإحنا نقصد لا ننقط العصبية داخل الجماعة في جزيئات الجماعة، لكن لا شك أن التعصب لجماعة المسلمين ككل هذا هو المطلوب، الولاء للمسلمين ككل والبراءة من غير المسلمين هذا هو الأصل. نعم، لكن أنا نتكلم عن الجزئيات الآن، يعني اللي هو التحزب الداخلي اللي موجود الآن. عن أنس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. هذه يعني من حكم الله عز وجل إذا استحضرها المرء في عند المصيبة، إذا أصاب المرء مصيبة، إذا المرء يصيبه المصيبة، وكثيرا ما تغيب عن المرء ذلك، إذا استحضر هذا الحديث إن الله عز وجل إذا أراد بعبده الخير عجل العقوبة في الدنيا. فما من مصيبة تأتي للمرء في الدنيا إلا إذا استحضر هذا الحديث فيعلم أن هذا نعمة من الله عز وجل وفضل سبحانه وتعالى بأنه أصاب هذه المصيبة في الدنيا، عجل له يعني العقوبة في الدنيا. هذا أفضل له بكثير من أن تأتي العقوبة في البرزخ أو تأتي العقوبة في الآخرة أو في غير ذلك، بل هي في الدنيا يعني أهون بكثير أن تأتي العقوبة. لذلك إذا استشعر المرء حكمة الله عز وجل في عند مصيبة، عند إصابته بهذه المصيبة أو أي مصيبة تأتيه، وأنها يعني تكفير له عن ذنوبه في الدنيا، أو قد لا تكون تكفير عن الذنوب، قد يكون هو على الصالحات وعلى أهل الطاعة ولكنه رفع له، الله عز وجل يريد أن يعطيه حسنات يبتليه ليرى صبره ورضاه وشكره إن كان يعني في أعلى المقامات، فيجزي الله عز وجل بذلك. فإذا تدبر المرء هذا الحديث بأن إرادة الله بالعبد الخير، وانظر الله الذي يريد بك الخير، يعني ابتلاك بذلك ولكنك علمت بأن الله ما ابتلاك إلا أراد بك الخير في الدنيا فابتلاك بذلك، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه. هذه تعرف قياسا بأنك إذا رأيت المرء على معصية أو يفعل المعاصي ويفعل يعني الذنوب وتجد لا يصيبه شيء، لا ليس بمريض وعنده من المال والرزق وعنده من أمور الدنيا، فاعلم انه على خطر، هذا لا يغرنك، هذا تعلم بان الله عز وجل يمد له مده ثم سيأخذ اخذا شديدا والعياذ بالله بعد ذلك، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد بعبده الشر امسك عنه بذنبه حتى يوافي بيوم القيامه، الا ان يكون يمسك عنه رحمه منه حتى يتوب، لكن ما دام هو في الغي وفي المعصيه ولا يبتلى فاعلم بان الله عز وجل يمد له، قد يمد له بان الله يطلع مطلع على على على قلبه فسيهديه بعد ذلك، ولكن هذا امر غيب ليس لنا فيه ايضا، ولكن ان رايته يمسك عنه هكذا فاعلم بانه يعني هذا ليس من باب الاعطاء له للانعام، بل هذا من باب الامهال له حتى اذا اخذه لم يفلته والعياذ بالله. لذلك ان الامر معلوم كونا بان من يخالف الله عز وجل لابد له من العقوبة إلا أن يعفو الله عنه، هذا أمر كوني لابد أن يعلمه الناس بأن من تعرض لمخالفة أمر الله عز وجل فلابد له من العقاب إلا أن الله عز وجل أراد أن يرفع عنه، هذه من تمام عدله ومن رحمته وفضله وكرمه، ولكن القاعدة هكذا بأن من عصى الله عز وجل فله العقوبة، إما أن الله عز وجل يعجله له في الدنيا أو ييسر له من الحسنات ما يقضي به على هذه السيئات أو أنه يؤخر له في الآخرة، وهذا لذلك في الدنيا إذا جاءته فلا بد أن يرضى ويسلم ويفرح بذلك، لأن النبي قال ذلك، قال إذا أراد الله بعبده الخير من علامات الخير بأنك تبتلى في الدنيا، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأنبياء أشد الناس ابتلاء، الأنبياء والذين والأمثل فالأمثل، فمن كان على شكلة الأنبياء من العلماء ومن الصالحين يبتلون، والأمر يبتلى والمرء يبتلى على قدر دينه، فعلامة الابتلاء تدل الابتلاء يدل على علامة الخيرية من الله عز وجل، بل أن يعني فيما أذكر بأن امرأة النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتزوجها، ما أذكر من هي اسمها إن صح الحديث، فسئل عنها فقال امرأة لم تمرض قط، فرفع نفسه إرادة عنها ما تزوجها، لأنه يرى بأن امرأة لم تمرض قط هذه يعني لم تصيبها شيء، هذه أو هذه ضد القاعدة الكونية يعني التي تكون، فهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن إن هذه من علامات الخير بأن المرء يبتلى بذلك، بل أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأخير الذي جاء به المصنف إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، حسنه الترمذي، وهذه تبين بأن إن الله عز وجل إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، الله المستعان، كلما ازداد ابتلاء العبد ابتلاء لعبده وصبر على ذلك كان له عظم الجزاء، هذه يعني مسألة يفرح بها المرء يعني ويشعر بذلك بأنه إذا حتى إذا ابتلي ابتلاء شديدا وصبر على ذلك فيعلم بأن الجزاء سيكون عظيما عند الله عز وجل، لأن الجزاء من جنس العمل، فإذا رضي فمن رضي فله الرضا، الرضا من الله عز وجل، من رضي على ذلك وهذا مقام، قال من رضي هذا أعلى من الصبر، من رضي يعني رضي بذلك فله الرضا، له الرضا من عند الله عز وجل، ومن سخط والعياذ بالله وجزع وأتى بما أتى فعليه السخط من الله عز وجل، والرضا هنا يظهر في القلب وفي الجوارح وفي اللسان، كذلك السخط يظهر في القلب وفي اللسان وفي الجوارح، هذه علامات ظهور السخط كما بينا في بداية الشرح. طيب هذه الأدلة فيها مسائل، في مسائل هنا انت عندك الكتاب فيه مسائل؟ لا كيف يا جماعة الإخوة في مسائل؟ السخط يظهر على القلب باللسان والجوارح؟ نعم السخط باللسان تذكر وبالقلب انك لا تطيق ذلك فيظهر عليك الشكاية وغير ذلك، وبالجوارح لطم الخدود وشق الجيوب، هو العكس يعني لازم الانسان بيجاهده الصبر، ما هو طبيعي ان الواحد حصلت مصيبه السخط غير الصبر، السخط بانه يظهر الشكايه وتظهر القلب في عدم التحمل زي اللسان يعني ممكن يعيش، وطبعا كلام كتير بس انا ما اقدر يقول مثلا هو يعني يشعر في قلبه باعتراض، بعضهم قد يفقد اصل الايمان ان اعترض على حكمه الله في ذلك، يعني قلبه لم يسلم بذلك، بس الاعتراض غير التحمل يا شيخ، يعني ممكن انا مش معترض بس مش متحمل، رد ذلك بقلبه، ممكن يرد بلسانه، بعض الناس يقول هو مفيش غيري ومفيش غيري مثلا، هذا كلام ما ومش معنى انا، وبعدين وعينه يبتدي يتلفظ بكلام قد يخرج بيه اصلا من اصل الايمان، انما اللي حطها في قلبه مسك ازاي، خلاص ما ده مش سخط، لكن القلب بيبان فيه السخط، وممكن ما يتكلمش بس ازاي لا استخبارهم هو نفسه لما بس عشان الواحد يقول ان انا راجعون ورب يرضيني بالمصيبه دي وعشان في سمات هذا وبحاول فعلا الواحد يرضى بالقضاء نفسه يعني صدمات ساعات في صدمات يعني يعني ساعات الواحد مثلا يبقى في صدمه قدام الواحد لما وفاه يبي يعيط فبيتلاقي راح لبسانه ما بيعيط مش وفاه مثلا تبقى مثلا فلوس السنه حادثه السخط فيها شباب تبقى ساعتها قلت ان انا هنا ليه راجعون في نفس اللحظه السخط في القلب في قسم الرضا والرضا بالفعل مش بالمقضي ما هو ده اللي قلناه في الاول قلنا سخط القلب منك لا ترضى بفعل الله بفعل الله لا ترضى بالسرقه تقول وممكن تقولها لسانك او حتى ملتش لسانك بس قلبك غير راضي اللي هو حس ان ربنا ظلمني مثلا هذا علامه لا ترضى بالفعل لا ترضى بفقد الولد لا ترضى بالفعل في فرق بين ان انا ارضى بالفعل وهذا المطالب هذا عدم السخط ولكن لا اتحمل اكره الكره بفقد الولد هذا لا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم قال اني على فراقك لمحزنون والحزن معناه ايش ان القلب فيه حزن حزن على الفراق هذا لا كلام فيه لكن رضا بايش بالموت فهنا متى يظهر سخط القلب بانك لا ترضى بفعل الله لا ترضى بفعل الله عز وجل هذه علامه مهمه بينهم شعره يا شيخ مش شعرة بس هي انتوا بس اللي مضايقين يعني ممكن يعني بنحاول بنلاحظها عشان هي بتحصل لنا فعلا حاجات ان انت يعني ما تسخطش بلسان الحمد لله بس القلب يعني ممكن يكون متضايق زي ما بتقول كده ما قلنا الحزن أو الولد او متضايق من الشيء اللي راح منك طب ما احنا خلاص بيناها مش هترضى على طب خلاص يبقى ده ليس بسخط لكن في ناس بتسخط من الفعل ويظهر من القلب على اللسان بعد ذلك بانه يتلفظ باشياء التلفظ بالاشياء ده يدل على ان القلب مش مراضي ما هو في تلازم بين الباطن والظاهر لازم بد هذه مساله مهمه جدا في العقيده ايضا لابد تعلم ان هناك تلازم بين الباطن والظاهر قد يظهر ما الباطن ما في الباطن يظهر وان وقد ولو ظهر لا تعلم ان في الباطن دلاله على ذلك هذا تلازم مهم جدا لكن المهم رضا القلب الان بانك ترضى بالفعل الذي قدره الله جل المصيبه ولا يقصد به الرضا بالمقضي بالذي بتم طب الفوائد يعني في مسائل في الكتاب يا اخوان كلكم معقوش طب انا اول مره انسى كتابي النهارده يعني ممكن حضرتك لا لا انا هقولها سريعا اللي عندي الان بس عشان طب هتم الباب عشان ما افتحش الباب المره القادمه هقول الفوائد ما تسالونيش انتوا اللي بتعطلوني يعني. انا لو الفصل خالص كان زماني خلاص نستفيد يا شيخنا الاصل اصلا مش الاصل طيب خلاص مش مهم الفقه هناخده يعني ما تقلقش طب نخدم بالفوائد اللي موجوده الان ان جميع المصائب وممكن تطلعوها من الادله لو كانت عندكم جميع المصائب من قدر الله عز وجل او بقضاء الله الدليل سريع احسنت ما اصاب المصيبه الا باذن الله الرضا بقضاء الله عز وجل من الإيمان ومن يؤمن بالله هذه قلب قلنا السياق يبين ما أصاب مصيبة ومن يؤمن بالله من يصبر ويرضى هذا من الإيمان طيب الإيمان له خصال وله شعب زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم شعب طيب استفاد من حديث أبو هريرة بأن الطعن في الأنساب من خصال الجاهلية والنياحة على الميت أيضا ليس كل ما اتصف في الجاهلية كفرا أكبر لكن ليس كل من اتصف به في الجاهلية كفرا أكبر ويدل على الحديث الثلاثة الذي قلنا أنه هذا من الكفر الأصغر يبقى ليس ما كل ما ذكر من الجاهلية يكون كفرا أكبر لابد ترجع للحديث والأدلة وتشوف وترى تنظر إلى السياق السياق لأن السياق يكون من المقيدات أحيانا فيبين لك أن هذا كفرا أكبر أو كفر أصغر قاعدة هذه قاعدة ابن تيمية فقط في كلمة الكفر وبعدين لما نقول القاعدة هي ليست دليل يعني هي أنا بس استأنست عشان المكان ما يطيل أنا قلت جبت القاعدة عشان ننتهي لكن هو معنى القاعدة أنها ليس يتعد دليل ده اجتهاد من ابن تيمية يعني تتبع واستقراء في الأدلة لكن يعني حتى لا يظن أن القاعدة اسمها دليل القاعدة ليست بدليل لكن هو يعني نستأنس بها الآن مع يعني مع الاتفاق عليها طيب أن الكفر أنواع كفر أكبر يخرج من الملة وكفر أصغر وهذه تبين من الحديث حديث ابن مسعود أيضا يجب على المسلم الابتعاد عن خصال الجاهلية وأن كل ما كان من أمور الجاهلية مذموم هذه مسألة مهمة جدا أن يعرض المرء نفسه على ما يفعله إن كان فيه ما فيه من أمور الجاهلية فهذا مذموم إثبات صفة الرضا والسخط لله عز وجل ردا على من فمن سخط من رضي فله الرضا ومن صفة هذا ردا على الطائف المبتدعة خاصة قد عندك من أول الأشعار وانت نزل لتحت اللي دي من الصفات الفعلية لله عز وجل الرضا والسخط الذين هم لا يثبتونها لله عز وجل يؤولونها أو يحرفونها بالإرادة إرادة الغضب أو إرادة الثواب في السخط إرادة الغضب أو إرادة الانتقام وفي الرضا إرادة الثواب وهذا كله باطل هذا من لازم الصفة ونحن أهل السنة والجماعة نثبت الصفة ونثبت لازم الصفة فنقول الرضا لله ولازم الرضا أن يثيب والسخط لله عز وجل ولازم السخط أن يعني يعذب أو أنه ينتقم أو أنه يغضب لكن نثبت الصفة ونثبت اللازم وهذا فارق مهم الأشاعرة لا يثبتون الصفة يثبتون اللازم فقط وأما غير الأشاعرة فأصل لا يثبتون الصفات يعطلونها هنا إثبات صفة الرضا والسخط لله عز وجل والمقام تفصيله في باب الأسماء والصفات. مسألة الحديث هذا مهم حديث أنس في أنه إذا ابتلى إذا حب عبد ابتلاه في الدنيا دي دلالة على أن لا يغتر أحد بالكفار وأنه يرى عندهم من النعائم ويرى عندهم من التقدم يرى ما عندهم من الأموال ويرى عندهم من العلو وغير ذلك ولكن هذا ليس دلالة على رضا الله عز وجل لهم بل هو قد هذا استدراج لهم وهو يعني أخذ طيباتهم في الدنيا ولأنهم يرجعون بعد ذلك حتى أعمالهم التي يعملونها في الدنيا لن يعني لن يكون لها أثر ولا ثواب في الآخرة لقوله سبحانه وتعالى وقدمنا لو عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فلا يغتر المسلم بما يرى أهل الكفر عليه من علو أو من يعني زيادة في المال أو زيادة في الطيبات أو في غير ذلك فهذا استدراج من الله عز وجل ولا يغرنه ولا يقول بأن المسلم ما دام في المسلمين الذين عندهم تخلف وعندهم بعد وعندهم ضيق أو غير ذلك هذا دلالة على بأنهم يعني مذمومون عند الله بل قد يكون هؤلاء من أفضل هم أفضل الناس لأن الإسلام يعلى ولا يعلى عليه يكفيهم فقط الشهادتين والتوحيد بأنهم عند الله عز وجل في أرفع المقامات فهذه يعني انتبه إليها بأن وجود الخير عند الناس ليس علامة على رضا الله عنهم هذا آخر الفوائد المستنبطة من هذا الباب يعني إذا كان في سخط ويجوز التوبه برضه من نعم من تقصد يعني من سخط يعني سخط طبعا هو التوبة له هو فعل كبيرة فقط ما خرج من الإسلام يجوز أن يتوب طبعا من تاب تاب الله عليه يرجع طبعا من تاب ما بلامه أحمد سنوبين هذا من الكبائر هذا من الكبائر شفنا قلنا مخرج من الملة لا مش ليس كل السخط يعني حسب ما نقول إيش معنى أنا والكلام ده إحنا قلنا بنخرجه من الملة لا مش المسألة مش على العموم كده لابد تنظر وقال إيش يعني المرأة النبي صلى الله عليه وسلم مر على المرأة التي كانت على قبر ابنها وكانت تبكي تجزع حتى فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها اصبري قال إليك عني هكذا لك لم تصب بمصيبتي هذا الكلام في حق النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالهين لكن هي كانت إيش في حالة فلما رجع لما كانت تعلم أنه النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن تعلم طبعا فرجعت النبي صلى الله عليه وسلم لما علمت أنه جاءت تعتذر له فقال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى فالمسألة هنا حسب ما قيل لا تأخذ كلامي عام فتقول من تسخط فتكلم موجه كلام لربنا حسب ما قال يقول كلام يعني طيب أنا أقول لك حسب ما قال حسب ما قال لا يتاب عنه يعني ولا يرجع هو أي واحد حتى لو كفر ما هو لو رجع تاني الإسلام هيتوب عنه يعني هو يعني هو الله عز وجل قال في حق النصارى قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثم قال قد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم ثم قال إيش بعدها أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم وهم قالوا إيش أعظم الكفر نسبوا لله الولد والتثليث ومع ذلك الله يقول أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم يعني حتى إن تابوا سيتوب الله عز وجل عليه فإيش بعد الكفر أكثر من ذلك فما تحجر واسعا يعني إحنا مش هنخليه نقفش عليه كلمة نقوله خلاص كده أنت قفلته بره وانتش داخل الله عز وجل مثلا الله يحب توبة يعني إسلام الكافر أصلا قدري يحب وحب إسلام الكافر فأنت لا تحجر قل قولي هذا استغفر الله لك سبحانك الله بحمد الله أن تستغفرك وتوب لك ندخل في درس العقيدة دقيقة واحدة لو في أسئلة درس الفقه أنا آسف خلاص.